والدينا وشيخنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. قال والجنسية لا يدعى الثاني بسم تنبيه قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجلين عسن وكونه بيانا الفرق ذا حق أمس كثبر والقول بين والفرق بين المعرف بعلم هذا حين حنا نكمل ذيها بعد نقعدنا داري ما يكبرنا. قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل ها عبلم ليت انتهمت يا بدو دخلنا فرق. قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل نعشا وكونه بيانا مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين وفي النعش ألا يكون أعرف من المنعوت يعني جو أقل من المنعوت في التعليم فكيف يكون الشيء أعرف وغير أعرف. وأجاب بأنه إذا قدر بيانا قدرت ال فيه لتعريف الحضور دريت ذا الحين الحلقة ذا اشتن هذا هي نفسه أجاب إيه وذا الحين إحنا في ال قال هنا بان يعني نغير معنى ال لكن الشيء أعرف يعني هذا هو معناه الرجل الجنس وها إشارة واحدة معناها الرجل ليه يا حاضر لكن هالشيء قال الشيء أعرف وغير أعرف أي حاجة ما هو ثابت بالشيء هو أعرف وغير أعرف لا لكن ما المشار أي شيء المشار والمشار إليه واحد ما إحنا فيه إحنا ما هو ثابت بالشيء هو أعرف وغير أعرف في وقت واحد وهذا بيلزم كذا. وأجاب بأنه إذا قدر بيانا قدرت الفيه لتعريف الحضور يعني يكون أعرف فيفيد فقد يفيد الجنس فقد فهو يفيد جميل فهو يفيد الجنس بذاته والحضور بدخول أل جاب فيه يعني تعريف أكثر جنس وحضور جنس الحضور جنس وحضور أيوه جنس وحضور الحضور هو الأصل عاد في زيادة اجتماعية الجنس جابه أعرف واضح وين كنا احنا هنا قال واذا قدر نعتا واذا قدر نعتا قدرت الف هي للعهد والما كلمة رجل ما تفيد الجنس تفيد الجنس معنى رجل وشو معنى الجنس يعني معنى الجنس يعني الاستغراق لا معنى الجنس بيس بالله بلا واحد موجود في واحد من الأفراد لا سهلة ولو ما إذا قد رجل قد فرق من الأفراد على طريق البدل بيشير إلى الجنس سهلة لما معنى الجنس قد موجود ما هم تدري وش هو ما من أجل رجل هي أفادة الجنس وقال أفادة الأش الحضور فاستجي لنا معنى الحضور والجنسية وهذا مبلغ أفاد الحضور هذا في أعرف أعرف أيوة قلنا الحين نقول هذا في الحضور بس ندري وشو نقول هذا لكن الحين نقول الرجل درانا وشو هذا يعني جنسه وعرفنا ايش هو حاضر في جمع فيها الحضور والجنس جابدو أعرف لا حين نقول قال إن إحنا جدينا نبدي للحضور بعد هذا لا إحنا قلنا أنا تأتي الحضور بعد إيش بعد هذا والمعنى ذا الحين وإن قد وإذا قدر نعتا قدرت ألفه للعهد والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا هذا وبس يعني إيش لهذا الرجل احتمشت مسألة الحضور هذا قال والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا ما عبى شيء معنى الحضور إيه فلا دلالة فيه إيش الرجل مررت به الرجل المعهود قالنا ناجي معنا فلا دلالة فيه على الحضور والإشارة تدل عليه والإشارة تدل على الحضور إذا ما نعرف الإشارة كانت أعرفة أيوة قال هذا معنى كلام سيبوي. الوجه الثالث أن تكون زائدة وهي نوعان لازمة وغير لازمة فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة والله ما تعرف بالصلة جملة دي بعدها ايه الصلة ايه ما كنا الذي قال أصلها الذي ها ايه ما كنا أصلها الذي أولى نقول أصلها ما هي قل. ما بنقول أصلها جاية. الذي من أول يوم ما الحين هم وجدوها أنها مثلاً قد وجدوا أحيانا ما يجي فيها شيء. هذا واحد. ثاني إنه معتاد إن ال تعمل ليش للتعريف ولا يعني إنه ما أعرف يعني إنها كلمة مستقلة ال. ورأنا هنا في إذا ظهرنا كلمة إلى هذا. قال وهي نوعا لازمة وغير لازمة فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة. واضح؟ إيه ما عليه. إذا قلنا أن التعريف بالصلة فأل ما عدها الشيء بتعبس. يعني إيش ليك هذا؟ وكل واقعة في الأعلام بشرط مقارنتها بصلة هذا بعد. وكل واقعة في الأعلام لأنها علامة يعني معرفة فأل ما عد بتعبس. لكن بشرط هذا الواقع في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها. مقارنة يعني ما نقلوها الا وقال فيها مقارنة الالف واللام فنجل يعني ما نقلوها الا وقال موجودة فيها ما ايه ما لم ينقلوها الا وقال فيها مقارنة فيها لنقلها كالنظري والنعماني ما النظر من البداية ما يشتني مسموها نظر ورجع قالوا النظر ها صح لكن كان به النظر يعني الذهب قالوا واللي سمينا ذي هن الذهب مين سمي واحد الذهب كذا النظر قالوا معناها الذهب إذا سمينت واحد الذهب هو من البداية اسمها الذهب ال هي من حين أي سمينا هذا معنى مقارنة نقلها كان نظر النعمان ولا فعل هو يشتي كذا يعني حين سمي أصل الذهب ذا حين نقول الذهب ما هو سعد ال تعرف فإذا قلنا سمينا واحد الذهب فأصبحت ما عاد بتزيد التعريف هنا قال هي زايدة قال هو لكن إذا جينا للصدق ما هي المفروض نقول زايدة ولا شيء احنا سدنا أن العلم عبارة عن كلمة جديدة العلم المفروض أن كلمة جديدة أن ال في الذهب مثل الها والباء سمينا واحد الذهب في هذه الكلمة أصبحت كلمة واحدة أو لا ما بشي زيادة ولا شيء لكن ايش يقول لك ان هنا ما في تعرف ها؟ حين سمينا الذهب حين سمي واحد زيت بايز كنت داعي له يد سمينا الذهب لا تعرف شيء ما لديه اسمه كذا ايوه اشتي لكن انا اقول زايدة عكم تخلطوا ده الحين اولا هو قال انها زايدة قال انها زايدة كنا احنا حدي قال انها زايدة هو بس اشتي انها ما بتفيد التعريف ما بلا اقول لكم الاظهار ما هي زايدة هنا اصلا لانها ظهرنا من نفس الكلمة من زائر حروف الكلمة الحين تقول مثلا زايد الزايد هو زايد والذهب اسمه كذا ذهب من البداية ما يعني ما أردنا به ال هنا ما لها معنى ولا شيء كلمة الذهب قد هو اسم لأيش لمسمى علم لمسمى يعني إن الأظهر نحن لا نقول في زيادة ولا شيء قد هو من حروف الكلمة حرف مبنى واضح يعني حرف مبنى والله يعني بلا شيء يقول زايد اشتنا ما بتفيد التعريف ولازم لأنه ما بيبعدوا حين وضعوا العلم من البداية هو في إيبي العلم ما بتغير تمام يعني لكن حيجهم ما بيبعدوا إذا قلنا أنها زايدة ولا بيستعملوا الله هذا هو البدا لازم لازم قال هنا ما بتفيد التعريف هنا ما أفادت التعريف اسم الذهب ما قال هنا لقل العهد ما هذي بتعرف أكثر ما تكون للعهد عهد ذكري ولا المهم هنا حين نسميها الذهب اسمها كذا الذهب اسم الذهب مش الذهب ها؟ ذهب لا ما اسمها ذهب احنا قلنا انها مقارنة للايش للحين يسمى هو اسم الذهب ورجعنا قلنا الذهب ورجعنا قلنا ها حين قلنا هو جاء اسمه الذهب من الذهب سميناها الذهب اذا العلم المفروض ما عاد ساد تغير لا كنت تحذف حرف من العلم ولا تنشف اسمها علم مش من الذهب انت قلت الذهب اسم الاسم الحين احنا نتكلم عن الذهب هذه هو اسم الشخص عن النظرة هذه هو اسم الرجل بس لكن الذهب مش هو بالالف ولا هو ذهب عجي يقول ذهب مش هو الذهب انا داري ما عندك ذهب بي وبيبيعه واشتراه ذهب ايوه مش هو الذهب ما بنتكلم عنه اذا سمينا واحد الذهب وين بنبعد الف ها قال طبعا النظر والنعمان وش النعمان واسم الدم هو وش يخفى ها واسم الدم اصل النعمان سمينا واحد النعمان خلاص بدو اصبح لازم لان العلم ما بنصبر نجرده من اي كل حروفها قلنا حتى ان الانسب نحن نقول ما هو زايد منه من بنيه الكلمه النعمان اللات واللات والعزى واضح ولارتجالها الحين قلنا بشرط هذا الزائد هل لازم قال اضيف الاعلام لكن بشرط قارن ارتجال نقلها او لارتجالها طبعا ده علامة منقولها من اسماء اجناس ولا من اسماء غير علم كان كان علم وجاء اصبح علم ما ذهب والذهب هو غير علم وسمينا واحد الذهب حرام كذلك نظر والنظر ولا سمينا واحد النظر نقلنا هذا النقل ولا بعض الاعلام مرتجلها يعني ما سبق لها استخدام في غير العالميه كالسماء والارض واضح او اذا مقارن للنقل ولا مقارن للارتجال يعني مقارن للوضع لوضع عالم من حين حطينا عالم جاوا فيها سواء جاوا ما نقول ياهو مرتجل او على الاخير ذا او لغلبتها او غلبتها على بعض من هي له في الاصل كالبيت للكعبه والمدينه لطيبه والنجم للثريا وهذه في الاصل تعريف العاد احنا ذحين هذا الاله الاخيره احيانا احنا اصل الوضع يختلف إذا سميت ابني الذهب كذا من البداية هذا أصبح علم وفي الواقع هو ما نقول لأن الذهب قبل مستعمل في غير العلم هذا ما نقول والسماء الاشتينه ما هو ما نقول بقينا حين يجوب أحيانا نعرف شخص يعني مثل إيش مثلا يقول القاسم بن إبراهيم كان مشهور بالعلم ويقول العالم واضح العالم يعني انا احنا بيننا وبينك بيني وبينك شخص معهود اذا قلت العالم تدري من هو ورجع بنقول العالم العالم لما اصبح معروف اصل هذه البدايه للعهد لكن مع كثره التكرار والاستعمال اصبح ما بيتبادر الى الذهن عند يقول العالم لا فلان حتى يعني اصبحت عالم له هذا اللي بيقوله صار عالم بالايش بالغلبه يعني ما سميناه احنا كذا الواقع سماه الوضع العام الذي سماه واضح وش يعني ذا كلام هذا بيسموه يعني وضع بالايش بالغلبة غلبة الاستعمال يعني أصبح كلمة العالم معناها الايش الإمام القاسم هكذلك هنا المدينة إن كان هكذا أصلها المدينة يعني بيه معهودة بينهم بيني وبينك مدينة معهودة قلنا المدينة ورجع رجال المدينة ذهب إلى المدينة كذا لما يتكرر استعماله حتى أصبح إذا أطلقت المدينة فهم المعنى حتى أصبحت علم أقول هذه في الأصل هي هذه كان على التعريف في البداية لكن الحين قديم حين المدينة نقول المدينة هي المدينة المنورة هنا قديم زايدة لأن أصبح علم بدو علم ما عاد إيش لو ما بشي عهد بيني وبينك يعني بجي أروح خلا واحد أقول اشتي سافر لما المدينة ولا هو داري يعني ولا بيني وبين مدينة معهود مو بس هذه إذا ألف هذه الثلاثة قال ايش زايد؟ اقول الزايدة في الايه موصول وفي العلم ايش بثلاثة اشكال والثانية خدنا علاش؟ علاش؟ لا ما بصير طيب داعي توحد الحين انا بقول لك الحين تقول المدينة علم هنا وما هم دارين دولك وش في الخارج سهلة اه ولا جوبلا سمحت العاش اذا قدو علم برجع يصبر يسم اذا قدو علم اي لكن احنا ذا عندك ما هنا في ذي المقام هذا الحين في مقام الشخص الشخص اصله كذا ورجع سموه هنا في علم ورجع غلط يقول العالم لما رجع سموه اسمع علم ذي عندك مساله ثانيه في هذه الاجناس هذه بيقولوا في الأجن هذا رجع أصبح علم رجع لكل واحد ودينا هذا الحين هالأش قال وجه أن تكون زائدة نوعان الأولى لازمة وغير لازمة الأولى يعني اللازمة صح والثانية يعني إيش نوعان الثانية نوعان كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها يعني وغير كثيرة فالأولى الكثيرة الداخلة على علم منقول من مجرد صالح كلام جميل يعني هناك حين كنا نقول الحارث ما هذا بيقول هذا بيقول لمح هل هي زايدة؟ هي زايدة ها مشكلة هيا تماما والثالث الثانية ايش؟ داخلة على عالم المنقول. قالت الحين الثانية نوعان كثيرة هو واقع في الفتح وغيرها. فالأولى قلنا هذه واقع في الفتح وكثيرة الداخلة على عالم منقول هاقول مجرد من مجرد العلم هذا منقول من إيش من اسم مجرد من الألف وهذا الاسم مجرد الألف صالح لدخول الألف وده الحين هكذا علم حين دخل الألف عليه هذا اللي إحنا فيه هذا بيقولوا لهم حلال قبل ما كان ليش ما نقول إنها ألف هنا للإيش هنا قد بتفيد معنى في الحسن وعبيد سلم حلال ما تعمل ألف لم حلال كده معنى ما نقول زايدة معاني زايدة. أولا. إذا ما اسمه قلنا على الأهل اللي نحل أصل. ومن استعمالات ألا ما بستعمل اللي نحل أصل. حطوا لي معاني أصل. لا ما بستعيه له معنى ما في الكلام. بالعكس. لا الحرف الزايدة دي ما لها معنى غير التأكيد. غير التأكيد. لما ذا ما هو التأكيد. مياه. لم حل أصل معنى دي. كيف يا شيخ حسين كيف لما ما بيدل على الحسن وعلم هو علم شخص لا هو علم شخص كيف لما حصل هذا يا عبد الله العلم ما بتفيد ها كيف لما حصل ما كيف لحظة الحسن احتمال قالنا الوقت لا ما أدري لا لا ما هم قالنا الوقت ما لو قلنا قالنا الوقت ما بيجي على فيه مد نقول الحسن على لحمة أذكرك من الحزن يعني الاسم ده يعني اشتقوه من الحزن وش قصدي يعني ان فيه ايش تفاعل بالحزن فيه ولا ان فيه حزن ولا مدح له يعني لا ما بيستعملوها لا كذا فلذا بتلاحظ النوافل ما بيستعملوا كلمة الحزن دليل والحزن يقولوا حزن وحزن ها يعني ان في حزن سمنا بهذا لان في حزن مدح بالحزن وحارس خلاص تنبه ان في حزن تنبه ان في كذا وحارس وش الحرس وهي الحرس ايه ما بلانا مش يعني تفاعلوا انه باي حروس انه باي ايش وانه باي يفعلوا كل شيء في مقام سموها الحارس ما هم حارس لا ما سموها الحارس ها ودينا ما عاد احنا قلنا نسموها حارس وش سموا الحارس ولا الحارس؟ لا من الكلام السابق هذه مقارنة للايش؟ للوضع احنا ذا الحين سموه هناك سموه مجرد من ألف سموه حارس سموه حسن سموه حسين سموه ايوه كما قال لك قال الداخل على علم منقول من مجرد نقله من مجرد من مجرد وش يعني من مجرد؟ من حارس من حارس نقله واصبح ايش علم؟ ايوه ورجع قلنا ألف بس ورجع دخلنا العلم بعد ما قدوا علم وجوه من جر صالح لها ملموح أصله كحارث وعباس وضع حاكم فتقول بها الحارث والعباس وضع حاكم هذا واحدة ها؟ يعني وش قصدك؟ أنت قصدك كلمة على أصل ولا ما علينا دعوة ما دعوة احنا قصدك انك نبدأ في سلمح من أصل ذا أسم الحزن هو دعوة أسفر الحارس يقول على النقل إذا ما إذا سموه من البداية الحارس ما هو داخل فيه احنا في ذا الكلام إذا عين اللمح قال ذي جاو كان نقلنا بدون أل نقلنا إلى العلمية من مجرد كان مجرد من أل ونقلناه وأصبح علم كان مجرد من أل وصالح الأل ورجعنا قلناه علم ورجع دخلنا أل جينا المحل أصل هذا الأصل في عباس ثم الحارث إيش؟ العباس لما هي الحارث الحارث إيه ذي بيحرث لكن فعل إنه بيكبر ويحرث والعباس يعني مكنجر أرجع يكنجر إيه بعد كنجر إن شاء الله في ولا عدا سال وحاج ما هو يهو ماذا عندك في أخلاقي يهو هيا اسمعها فتقول فيها الحارث والعباس والضحاك ويتوقف هذا النوع على السماع هذا المعلومة هذه الحين مهمة يعني دحين اي اسم نقول له ندخل على الجن المحل الاصلي اذا جاءه ما نقول مثلا سمينا واحد ايش علي نقول على علي سمينا واحد مثلا خالد نقول الخالد سمينا عادل نقول العادل العادل ما هو ثابت يدخل على ألف الرجل العادل ما بلا شيء صالح لها من الله جوه فعل الفعل ما بيصلح له يقول له سمي واحد إذا سمينا واحد مثلا قال يحيى سمينا واحد يحيى وبعد يدخل على يحيى قبل النقل هنا إذا نقلت أنت وسمي أنت واحد يحيى يحيى وما نقول من اسم مجرد لكن ما مثابرت المحل أصلا تقول على يحيى هذا الشرط الحين ايش يقول لكم ذا النقطة اذا ما واحد الحين اسمه ايش عادل هل نقول على عادل ينبه قال ان هذا راجع الى السماع بس لا سمعنا عندي يستعملوا على المحوظة في ذا الاسماء نستعملها ما لا لا قال هذه هو علم ما هنا كره ما اصبح يقولون عليه ولا عليه لما لا شيء ابر جيت علم ما خوي ما اصبح يقولون عليه ولا تمام لا ده انا وين فيها الشيء علم ما في مثال ثاني واضح هذا الكلام للحين الكلام ده واضح ويتوقف هذا النوع على السماع يعني ما هو لك تذهب في اي اسم سماع بلا قيود لكن قال لك ما بيجد ما يجد سماع انا لا في هذا اما عاد فلا تروح تجي سمع لا تروح تبلغ اي اذن وتدخل عليه على الغلط بس الحين قال صالح الله صالح الله من الموعد او من المعاطل من نفس الاشياء من حائز غير ما يقول لا عبد الله ها تمام يعني ايش تقول الحين ان احنا قد يسموه مثلا زي حارس تفاعلا بيننا بيعرف من البدايه وانت شيء الف نبه على ذلك نبه انها ايش من لهذا المعنى لان الحارث اذا اصبح عالم فقد ذا المعنى خلاص ما عاد بدو اسمه كذا الحين يجي يسمى صالح وجاء هو شيء ما عاد يتلهمه معناه بعد يقول لك صالح وما قصدك انه صالح انا قلت له معنى قد معناها العالميه ما عاد تتذكر تذكر معناها قبل النقل فقال بتلهمه بتذكره يعني لا تقول الصالح اذا ما قسمع أطفال إذا ما قلت سمعي فلا تقول أطفال قال والثانية نوعان لا قال الضحاك ويتوقف هذا النوع على السمع ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد إشره محمد محمود بس نقول المحمود إذا واحد سمعه محمود ما هنا قلناه أصلك كان وصف إذا مناه في عالم الآن فهل يجوز نقول المحمود أيوة. إذا سمعنا إذا سمع لكن نحن ما قسمعنا لا ما سمعنا الله ما تداري أنت قسمع أنت هلا ما تداري قسمع أنت هلا ها لا تقول ما لا تقول المحمد كل واحد لا يقول لا ذا ها يخبر لك إذا أمكن فوش المانع يقول لك ما بيجي في هذا الا اذا يتوفرك هذا الشروط ثاني احنا بيحدد لك وش هي على ذي الحضور هذه تزيد لمحه الاصل قال هي تي المواقع هذه بيجي كذا وكذا وكذا وما بيستعملها الا سماع لا سهل ما بيجي لا ما قال بالله انت خير ما بلا بيحط لك ذا امثله قال مثل ما لا هي هذا ما محتاج هذا يقول في كذا في كذا في كذا لا ما عاد سابق الحين حدث يعني ذا سمعنا عن على العرب السابقين بس قال ايش والثانية نوعا والثانية اشتكي هذه غير كثيرة والثانية نوعا واقعة في الشعر وواقعة في شدود من النثر الأولى كالداخلة على يزيد وعمرو في قوله باعد أم العمري من أسيرها حراس أبواب على قصورها قال العمر أنا هي لأن لها حال أصل هل علمكم عمري ما نقول عمر أصل العمر هو العمر مع أمزوة العربي يعني عن العمر هل عمر هو نفسه هو سوى نفسه عمرك ولا عمرك هو يعني عمرك هذا الحين نقول العمر ما هو عمرو ما نقول ورجع نجي نقول قال هذا ما هو ايش قليل لا ما هو مثلا قال انه ما بيستعمل لا في الشعر قول قولها على ما سمع الله في الشعر الله ها؟ ما عمره ما نقول. ما هو كان ما يقدر. باجي اجتماع ما نقول. باجي اجتماع ما هو ما نقول. هذا بهذا وجبة ثانية بالثانية به. الحين قال على أنا جاوة ثانية جنوا عارف هذا. كنا الثانية يغير لازمة. الثانية يغير لازمة. لكن جائزة. كثيرة واقعة في المسيح وغيرها. يعني لها جائزة غير لازمة. يعني كنا جائزة غير لازمة. في العرب. ورجع هذه غير كثيرة واقعة في الفتح. يعني إنه قال كثيرة واقعة في الفتح. ولا غيرها. وش يعني غيرها؟ يعني ما قليلة. ولا واقعة في غير الفتح. والثانية نوعان. إما واقعة في الشيء ولا في الشذوذ. يعني ما بين كلها. جميل. ولا نقل ولا لم في هذا. يعني كان هذه جمع فيها إيه ما في شيء فيها. والثانية نوعان واقعة في الشيء وواقعة في الشذوذ من الناس. ده ما بلا جاز. رجال ما هي لا منقول ولا لمح ولا لا يشتم ما هم باقي يشتم ما هي من هذا الأطفال هذي يقول لك هذا نبي يا زيد الثاني أنا وأنا واقع في شر واقع في جذود من النفر سهلة ما علينا لو قلنا ما منقول هيك يزيد لا منقول فالأولى كالداخلة على يزيد عمر في قوله بعد أم العمر من أسيرها وفي قوله رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعداء الخلافة كاهله رأيت الوليد ابن اليزيدي دخل آل على يزيد ها ما زال فعل تمام ما نقول من فعل ما نقول من الفعل دخل الحين عليه آل والمفروض ما تدخل عليه الحين آل هنا قال ما بيجي إلا في الشعر لا شال جايدة هنا ما بتفيد لأنها دخلت على علم ما هو من الضرورة هو من الايش؟ هذا من الضرورة واقع في الشعر اللي قال إما واقع في الشعر ولا في شدود من المرض فأما الداخلة على ولي في البيت فللمح الآخر قال بعد فقال ايش؟ رأيت الوليد إنه يلمح يلمح الآخر ليش برجال أصل صفاء يجي كما ينكر العلم قال إن كان باعث برا العلم يتنكر قال كما ينكر العلم إذا أضيف فقال لي على زيدنا ما بقول زيدنا إلا حين يقب الزيود إن العلم إذا كثر يتنكر العلم حين يكثر مثلا زيد وزيد وزيد ما عم ندري منه زيد قالوا تنكر وأصرح علم قال حين ضيفه قل زيدنا يعني يتنكر في هنا إيش أي ولكن حين يقول بشيء ما عرف تدري منه ها تمام إذا كان زيد ولا دونا منه ما عاد يعني دونا كذا ودل على معين ودل على معين ودل على معين بده هذا الحين في ما بيضيف الله حين يجي تنكر أما تنكر أضافه قالوا زيد أنا يجي يحددوا ليش يقول لك إن بيذبر العالم يتنكر كما تنكر بيضطر يعرفه إما بالإضافة مثل زيدنا ولا بقال مثل اليزيد مثل العاش العم مثل الوليد واضح لكن ما الوليد عندي مثل ما الوليد كبير وليد وليد من الوالد الصغير أصلا وليد صحيح اسم الوالد الصغير أدري والله جمع على مصر ها؟ الله شيء عظيم الله لا يصدق أنا بقول لك لا تكون معروف لا هي ولا إني لو معروف زيد وإنما يقول على زيد يكفي ومنهم لا هو معروف إنه منهم لا هو معروف منه زيد وهو منهم بيمدحه خلاص دو بيفتح ماذا ظاهر حين الا ما عنده الناس دار انه زاد هذه هم مننا هذا الا الرب ما في عايز تحرم على شيء معنا معنا هيا تماما قالش قالوا اختلف في الداخلة على بنات الأوبر بقوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر قال جنيت لك أكمؤ وجنيت لك عساقل كلها نباتة واضح لكن قالوا لقد نهيتك عن بنات الأوبر ونهيتك عن هذا النبات وش هذا النبات بنات الأوبر لكن زيد أل ما اختلفنا له اسمه بنات الأوبر لكنها أصلها بنت أوبر النبتة وش حفاء حجر يعني قال لك ها اسمع عندي بنت أوبر اشتي تفهمون بنت أوبر يعني ما فيها عل وجمعوا قالوا بنات أوبر واضح ورجع اشتي هنا انه علم اشتي انه هنا علم ما عاد هاش اشتي بنات أوبر علم حين يقول بنات الأوبر فقال هنا زايدة ما قال ذلك ها الله هنا اشتي كذا ما ادري شو علم لما ذلك أوبر هذا هو أما وش يعني بنت أوبر يعني بنت سيئة ها تمام كم نعم ها تمام يعني بنت أوبر هو علم على نوع من الكمال لكن علم وش نقول له علم ايش جنسي ما هو شخصي لأنه هو خاص بشيء على نوع هاي إذا هو علم جنسي ما بلا مسألة الأشي قلنا سدينا علم جنسي يعني يعامل معاملة المال إلا هناك هذا قال دخلوا على أهل يعني الحين جاءوا دخلوا على أسامة يقولوا على أسامة والله بنات الأول وش ما هي ليش دخل على ما دخل على أهل سهل على بعض هو آخر بدي عندك عادة مشكلة ثانية أفضل إذا تعرفنا في أول ها أي تمام قال فقيل زائدة للضرورة لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمعة كمعة يعني يكون داعي ولا؟ أيوان ولا كنادع كمعة يعني شجر ما قال لنا شيء ها؟ الكمعة كمعة ولا أسادلة وش هو الكمعة؟ ها جميلة ها علم على نبات ها جميلة على نوع من الكماتي ثم جمع على بنات أوبر كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس ولا يقال بنو عرس لأنه لما لا يعقل بس وما يجمعه في ذو البنات نعم ورده السخاوي بأنها لو كانت زائدة في بنات أوبر ها؟ لو كانت زائدة وين جاذا لهاك العدم وانه ضاع القصص قال ورده السخاوي بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم فكان يخفضه بالفتحة قال الله زائدة ما من جرفها كثرة الحين جرفها كثرة علامة ما هي زائدة لأن فيه العلمية والوزن قال يصيح علمية ووزن هذا طبعا احنا في ايش فاليزيد ايش الأوبر أوبر أوبر هذا صح أوبر لأن فيه العلمية والوزن وهذا سهو منه لأن تقتضي أن ينجر الاسم بالكثرة ولو كانت زائدة فيه ما هو سبب معنوي سبب لفظي لأنه قد أمن فيه التنوين وإذا أمن التنوين باي الحق ليش باي جوز الكذب قبل أن نحفظ الكذب تبع التنوين جاء وهنا ما بشي تنوين حتى نحفظ له إذا نخلينا الكذب قريت وش الشيء إيه قريت هذا الحديثي قالوا بعضهم ان التنوين يحذف يعني ان التنوين او الاصل هو التنوين والكسر بيحذف تبع التنوين واضح؟ فاذا جينا في ايش؟ اوبر هو علم يعني ايش ما في بنات اوبر مثلا ولا الاوبر ما في التنوين اصلا فليش احنا حذفناه ما في شيء ما في شيء حتى نتبع ايش؟ الكسر الكذب يتبع التنوين هنا ما بشيء تنوين حتى نتبع الكذب بس خلينا هنا سبب في ال يعني الكذب مع ال بيعلل البس ايش يقول لك ان ال مثلا التنوين او الممنوع من الصرف يحذف من التنوين واضح يحذف من التنوين فاذا حذفت من التنوين فيمنع من الكسر تبعا واضح قلنا اذا قلنا الاوبر ما في التنوين ايه هذه فيه ال وفي التنوين اذا ما حذفنا التنوين ما حذفنا التنوين ولا بشيء ما بشيء ما حذفنا التنوين اللي يبقى منع من الصرف ما بشيء ال ما بشيء تنوين فاذا ما بشيء تنوين اصلا حتى نحذفه اذا نخلى الكسر ما بلا الكسر بيبعد تبع التنوين كما بعد التنوين هنا ما بشيء يعني يبعد خلينا الكسر قال هنا هذا قال لأن الألسك تضيع انجر الاسم بالكسرة ولو كان زائدا فيه لأنه قد أمن فيه التنوين قد أمن فيه التنوين إذا معنى إيش ما حذفنا الكسرة وإيش التاوى دي قالوا هذا تأمن أخي قالنا غلط لا غلطة مطبعية عندكم غلطة مطبعية غلط يعني سهى ما انتبه ما ركز على بس على وش الغلط فيه حين يقول إنه لا يقال لا هنا وإثمة لو هي زايدة كان وجودها قال له زايدة ما من جره بالكثرة لكن من جره بالكثرة يعني ما هي زايدة ما على التعريف إذا دخلت على اسم بجره بالكثرة أو لا الأحسن الأفضلي هذه قال دخلت على إيش على علم له زايدة وجرناها بالكثرة الأوبري ما مجرب الكثرة إيه قال دري عن ما هي زايدة ما له زايدة نحن نخليه على ما كان كان هذا عندك غلط الم ما ال سواء بتعرف ولا ما بتعرف ينجر الاسم بعدها بالكثرة قال فأل فيها قال إيش لأنه قد أمنت فيه التنوين وقيل أل فيه للمح الأصلي لأن أوبر صفة كحسن وحسين وأحمد وقيل للتعريف الوبر أو إلى إيه وكثرة الشعر يعني لو الوبر يعني الشعر بيقول وقيل للتعريف وإن ابن أوبر نكرة كابن لبون قالوا أن ابن أوبر أصلا نكرة ما علم على ما قال سابقا علم على نوع من الكمعة فقال إنه إيش إنه ابن أوبر هو نكرة وقلنا ابن الأوبر ولا بنات الأوبر للتعريف هذا قول آخر قال فعل فيها مثلها فعل فيه مثلها في قولي وابن اللبون إذا ما لزد في قرن لم يستطع صولة البذر القناعي هذا جواب على أحمد زيد قال يعني لا تقولوا ولا يعني قال ان هذا التعريف من اصل ابن اوبر ما عرفنا قالوا كيف عدل تدخل على الثاني قال عامل ابن اللبون ايش قاعد بيدخلوا على المضاف له واضح قال ابن اللبون اي ابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صلاة البزن القناعي وش يعني ذا ايوه ها اسمع محمد ارمي غير حذر غير لا بلا غير هذا ايه معنى اذا ربا بابا ما عبيس ريتنكع الصورة هنا النكعة نكعة الدولة الأقوية الكبار عندي هو صغير عاد في سنتين وربطوا في خير في حبل عباس ريتنكع مثل الدولة الحول الكبار لم يستطع فولة القدر القناعي لكن السخاوي ما مبرد السخاوي ما قلت إنها للتعريف هو قال إنها ما سافر نقول زايدة في جلدية ما عدل إيه إلا أنا نسمع قال للتعريف لكن عادل قال وقيل للتعريف خلاص ما دوك لا ما قال إنها للتعريف لا رد ذاك القول الأول ورد ده السخاوي قالوا زايدة قال السخاوي ما هو سافر كنت تقولوا زايدة وقلت عنك جرب الكثرة ما عاد إحنا في الاستنباطات دي عندك إحنا في مجبرة قال ما هو سابر قالوا انها ثلاث واحدة ان قال كذا قال ما هو سابر تقولوا زايدة هو ذا عندك مجرور قال له عندك ثلاثة هو منه ما علينا ما نحن نشتي مدري وش مثال الصحابة قال اذا عبه ما كلمنا ربي ولا انا قال لهم بس صحابة دحين قلنا هذا الكلام ذا قال ايش وابن اللبون اذا قال مثل فعل فيه مثل هذه قوله يعني انها ليش تستعرف قال هو المبرد ويرده انه لم يسمع ابن اوبر الا لما عثر هذا يرد على هذا القول الذي قال ليش هذه قال ايش ان ال التعريف من اصل هيك نكره طبعا هذه قال ان التعريف من اصل نكره كانوا اما اذا نكره لا يقولوا او يقولوا او مثلا او برا ابن او برا طيب. يعني لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع من الصرف. ليش منع إذا أنها معرفة؟ ما قبل الوزن والتعريف أقول أنها معرفة قبل جيال الله فجأة والثانية كالواقعة في قول فقينا بالثانية الله يجب عليك دي في النثر والثانية كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول شدود في النثر هذه شاذة في شدود من النفس. قال حين يقول ايش ادخل الاول فالاول لانه الاول فالاول او شعره بالاول حال والحال المظلمة نكرة صح. وكذلك جاءوا الجماع الغثيرة يعني جاءوا كثيرا الكثير وقراءة بعضهم لا يخرجن الاعز منها الاذل. لا من هذه الاذل العز قال العز لا يخرج دليل كأنه قال لا يخرج أن العز منها أذل من غيره كان دليلا أي حال كونه دليل بل أذل في معنى الشغل لا يخرج أن العز منها الأذل هذا ما بلا قراءة بعضهم لما قراءة صحيحة ما قراءة صحيحة حين قال الأذل حين يتنفذ لا يخرج أن العز كما ولا يعني فيها مبالغة رسول الله به عز واحد قال بايخرج من المدينة هو أذل هذا ابن أبي ذي قال قال حين نرجع المدينة إن شاء الله أنه بايخرج أبي هو عز واحد بايخرج أذل ها الآن قال إيش لأن الحالة واجبة بفتح الياء في إيش في واجه الياء فتح الياء لا ياء الله قال لأن الحالة واجبة التنكير فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف أي خروج الأذل يعني لا يخرج من الأعز خروج الأذل جاءك هنا الأذل ما عاد هيش ما عاد على هنا هيش ما عاد هذا مفعول إلا ما عندك خروجة تمام وخروجة وشو هاو حين نحذف المضاف نقيم المضاف إلى مقامه يعني يعرف المفعول المطلق أبي قال في المفعول المطلق إنه يعرف المفعول المطلق أبي قام مقامه لأن إحنا نقول الأذل لا ما عقولنا الأذل لي قالوا كذا المفعول المطلق قالوا قد ينوب عنه قال في الآلة والعدد ينوب عنه العدد والباء ولا تميلوا أخبرها ما عاد احنا ما عاد احنا نكمل خلونا التنبيه التنبيه اي خروج الاذل كان ما قدره الزمخشري قال لم يحتاج الى زياده التنبيه هنا احيانا بلا قصه هذا قصه عبد العيد انا بعيد انا كان في انجل معجر سيركم وجه سيدي احمد